السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 56 من هؤلاء، وكنا في المحاضرة السابقة نقف مع الأحمد 57، وهو أحمد ابن عمر ابن زنجويه القطان. وقد تحدثنا عن هذا الراوي، وقلنا إنه راو ثقة، ذكر له الحافظ البغدادي ترجمة طيبة في تاريخ بغداد، وكان من علماء القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، لأنه توفي سنة 304 كما حدثتكم في المحاضرة السابقة. وقلنا نسبة قطان هذه نسبة إلى بيع القطن، إلى بيع القطن. وقلت لكم ما من رجل من أهل العلم إلا وكان له حرفة، وكان له صنعة، ما كانوا على المجتمعات، وهم يعلمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أن يأكل الإنسان من عمل يده، فكانت لهم حرف. أقول قلت لكم في المحاضرة السابقة، أورد له الحافظ ابن عساكر حديثين. الحديث الأول وهو الحديث الذي كان يتعلق بقتل شارب الخمر، من شرب الخمر فجلدوه، فإذا عاد فجلدوه، فإذا عاد فجلدوه، فإذا عاد الرابعة فاقتلوه. وقلت في المحاضرة السابقة وما زلت أكرر، هذا من النصوص التي من الممكن أن يساء فهمها، وخاصة أولئك الذين ينظرون إلى النصوص بعين عوراء، فيقرأ مثل هذا الحديث فيعتقد أن مدمن الخمر يستحق القتل فيذهب فيقتله ويقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذه جريمة هو يرتكبها في حق نفسه ويرتكبها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أننا قد بينا ظروف وملابسات هذا الحديث، وبينا أن الأصل في هذا الحديث أنه حديث منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بين يديه بمن شرب الرابعة وزاد على الرابعة، ومع هذا لم يثبت أنه قد قتله. فهذا الحديث قيل في بداية الأمر زجرا للناس، ثم بعد هذا نسخ هذا الحديث، نسخ هذا الحديث. وقفنا عند الحديث الثاني من روايات أحمد بن عمر ابن زنجويه القطان، هذا الحديث وهو ينتهي إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ولم يرخص في غير ذلك. طبعا قبل ما أشرح هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية، والحديث له أصل في صحيح البخاري، يعني الحديث موجود في صحيح البخاري، فلا تستطيع أن تقول إن هذا الحديث حديث إيه؟ صحيح، مسألة ما فيها كلام. ولكن إيش معنى رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية؟ أنا قلت لكم من ذي قبل، للأسف الشديد نحن في حاجة ماسة، وأقولها بملء فيه، في حاجة ماسة إلى أن نذهب إلى فقه المعاملات. وأنا أقول وأكرر وسأظل أكرر أن فقه المعاملات وهو الفقه الذي يتعلق بالبيع والشراء، أقول فقه قد مات وعلم مات الآن، قلما تجد من يتحدث في هذا العلم أو يتكلم فيه، وبالطبع لأنه علم دقيق جدا، شق جدا، شائك جدا، بتعلق أمور كثيرة جدا، بيعك وشراءك وتجارتك والعيب ومش العيب وكذا، وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، والعقود الصحيحة والعقود المنفسخة. الإسلام ما ترك لنا شيئا على الإطلاق. أنا أقول للأسف الشديد هناك بيوع يعتقد فيها المسلمون أنها لا شيء فيها وتكون من قبيل النصب، ده شيء موجود بيننا. هناك بيوع يعتقد فيها المسلمون أنه لا شيء فيها وتكون من قبيل الربا. هناك بيوع يعتقد المسلمون أنه لا شيء فيها وتكون من قبيل التغرير والضحك على الآخرين، وهكذا. كم من صور حرام نهى عنها الشرع وللأسف الشديد يقع فيها المسلمون. ولذلك كثيرا ما أنبه في خطب الجمعة، كثيرا ما أنبه في ثنايا دروس عن بعض هذه الصور وبعض هذه الأمور، وأعتقد أننا قد تكلمنا عن بعضها في هذا المسجد. والعكس بالعكس، هناك ما يخاف بعض الناس أن يفعله معتقدا أنه خل بعض إخواننا الملتزمين ونعرفين إسلام وكذا وكذا، يجي البعض الأشياء ويتوقف فيها ولا يفعلها، يعتقد فيها أنها حرام. وهذه ما القضية التي دائما أتحدث عنها وأنبه إليها، بقول إني قلة العلم أو عدم العلم أصلا، يعني في ناس علمها قليل أو ما فيش علم أصلا، أو ما فيش علم أصلا، وهذا ضرب من ضروب الجهل، هذا ضرب من ضروب الجهل. فالجهل للأسف الشديد كما قلت بيجعل الإنسان يفتح ما ينبغي أن يغلق، ويغلق ما ينبغي أن يفتح أو يفتح. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. أنتم تعلمون أن عندنا قواعد شرعية وأحاديث بتنص على قضايا معينة، فمثلا منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، أليس كذلك؟ بلى. يبقى ثمر على النخل لسه ما نضجش، خلاص ما نضجش، ما ينفعش تبيع، فنهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاح. دي قاعدة وبيحفظها الكثيرون. كذلك في الأشياء المتماثلة، اتفقنا على أنك إذا أردت أن تخرج من صورة الربا فيبقى يدا بيد، وزنا بوزن. فاكرين الكلام ده؟ قلنا هتيجي تغير تمر بتمر، وقلت لكم هذا حدث حينما فتحت خيبر. خيبر تمرها تمر جيد، وبعض الصحابة كان معه أصلا تمر مزود بتمر، فعجبوا تمر ايه؟ خيبر. فيلاقي معاك من تمر خيبر والتمر اللي معاه أقل جودة، فيقول لك طيب اديك صاعين واديني انت في المقابل من التمر الجيد ده صاع. ودي قلت صورة تحدث في حياتنا، في حياتنا. نهاهم النبي عن ذلك، وعد ذلك من الربا، وعد ذلك من الربا، وبين ان الشيئين المتماثلين يبقى لازم يدا بيد وزنا بوزن. طب تخرج منها ازاي؟ لا، انت بيع له الصاعين وخد التمن وروح اشتري به صاع واحد، يبقى اسمك بعت واشتريت ما وقعتش في قضية المبادلة. المبادلة قلنا زي قضية الذهب بالضبط، قلت لك الأصل روح بيع وبعدين اعمل ايه وبعدين اشتري. اشتري دي تقول طب ما هو دي حيل. ايوه دي ده شيء اباحه لك الشرع سبحان الله، اباح لك هذه الصورة ولكن لم يبح لك الصورة الاخرى. الاخرى طبعا قلت ده هيبدأ ينسحب على السيارات، تقول لي طيب ما انا احيانا ببدل عربية بعربية وبدفع الفرق وبدفع ايه الفرق. بقول لك ده ينفع لما تبقى العربية ماركة والتانية ماركة تانية خالص، ماركة تانية خالص، فبتبدل فيات مع بيجو مش عارف ايه. ده كلام لازم نفهمه علشان ننزل بما اخذناه من السنة على فقه الواقع الذي نعيشه فيه، الذي نعيشه فيه. لكن لازم تفهم بقى انك هتيجي تبيع عربية تقوم تاخدها بدرع يوبها وتديها شوية سمكرة وشوية بوية وتعتقد ان دي حرفة، شوف تعبيري حرفة في البيع، ويقول لك لو ما عملتش يقول لك انت عبيط، خليك ناصح، ده مش ناصح ده حرام، ده نصاب، ده ضرب من ضروب النصب، وده موجود عندنا على قدم وساق موجود عندنا. فيروح يقول لك لبس البوصه تبقى عروس ودرع عيوبها والزبون، معذره في التعبير بلغه التجار وبلغه اللي بيبيعه، والزبون يشرب. لا مش هو اللي هيشرب، مش هو اللي هيشرب، انت اللي هتشرب بس في اخره، هي مش في بالك. فانا بقول ان احنا فعلا في حاجه ماسه، في حاجه ماسه. فشوف الناس اللي بتاخد الصوره الشرعيه بيعتبروها عبط، والنصب بيعتبروه شطاره وكياسه وكياسه. وزي ما قلت يجي التاجر بيربي ابنه على كده، يقول لك شوف عيالي الواد ده كده، تعال الكم حاجه اللي كانت عندنا اللي يقول له عيب يا رب سلكتهم، ناصح زي ابوك، اما زي ما قلت بقى كلب ابن كلب، دي مش نصاح، نصاب كبير بيطلع نصاب صغير، هذه كارثه. لكن هذه الصور موجوده في حياتنا، الصور دي قايمه نتيجه ايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه بعد الناس عن الدين والجهل اللي هم عايشين فيه، والجهل اللي هم عايشين فيه، دي نتيجه حتميه لهذا. فتعالى بقى الصوره اللي معانا دي صوره طيبه جدا، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رخص في بيع العرايا. ايه بقى بيع العرايا؟ خلاص العرايا زي ما قال اهل العلم النخل العاريه. عاريه يعني ايه؟ عاريه يعني ايه؟ ما فيهاش ثمر. من النخل كده ما فيهاش ثمر، ثمر. فرخص النبي في بيع العرايا. ايه يعني ايه رخص في بيعها؟ ايه الحدوته دي بقى؟ الحدوته دي تاخد صورتها، واحنا قلنا ان في احاديث بترتبط باسباب ورود، زي ما قلت لكم ان في احاديث في ايات قرانيه بترتبط باسباب نزول. قلت لا يمكن انك تفهم الايه بمعزل عن السبب، عشان تطلع بصوره صحيحه لابد ان انت تقف على سبب نزول الايه، ولذلك لا يمكن لايه في القران مرتبطه بسبب ان هي تفهم بمعزل عن السبب، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك بيقولوا كده ان الوقوف على السبب، الوقوف على السبب هو ثلاثة أرباع الفهم. عايز تفهم الآية مية مية، 75% من فهمها واقف على إيه؟ على سبب نزولها. كذلك الحديث، كم من أحاديث لها أسباب ورود، لو ما عرفش سبب ورود الحديث هيعوق، هيعوق. زي اللي بيعوق دلوقتي في حديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. فيجي يقول لك سن سنة حسن وروح بخترع حاجة وعملها وبعدين يقول لك من سن سنة حسن، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ يبتدع ويقول لك من سن سنة حسنة، خلاص؟ فيبقى في يجي يعمل بدعة ويسميها ايه؟ سنة حسنة، خلاص؟ سنة حسنة. فيجي يقول لك ايه؟ مثلا لسه واحد كانوا جايبينه من زي ما قلت لك اللي بيسحبوهم بيسحبوهم كده بالظبط كده، بيسحبوهم يربطوه بالرقبة ويسحبوه زي البقرة كده، وبعدين ياخدوه على قناة فضائية، وبعدين يقعد. طب يا مولانا، يعني احنا عندنا جماعة ليلة مولد النبي اتلموا في مسجد وقعدوا يذكروا، فايه رأيك في الموضوع ده؟ يقول لك اهو ده داخل تحت اطار من سن سنة حسنة. تفهم ان اللي قاعد ده كالحمار يحمل اصفار، ده من الاخر كده على طول على طول. طب يا مولانا، ده احنا الناس واحد طلع وراح قايل يا اخواننا نعمل النهارده عيد ام، يقول لك اهو ده من سن سنة حسنة. كل دي سنن حسنة كلها كده. ايه هو بقى مفهوم اللي السنة الحسنة سعادتك؟ يعني ايه هو مفهوم السنة بقى الحسنة؟ لا يمكن انك هتصل الى اجابة صحيحة وفهم صحيح غير لما تقف على سبب ورود هذا الحديث. الحديث ده له قصة قد كده قد كده، خلاص؟ له قصة قد كده، وطبعا مش وقته الان نقعد بقى نحكيها ونقول ونفهم. جاي معانا على فكره، يعني الحديث ده جاي معانا في تاريخ ابن عساكر، جاي معانا ان شاء الله، خلاص؟ اذا كل حديث له سبب ورود، لازم تعرف الاول سبب وروده عشان تاخد 75% من فهم الايه؟ من فهم الحديث، من فهم الحديث. وبعدين بقى تبدا تروح للغه تديك مش عارف كم في الميه، وتروح مش عارف ايه تديك وهكذا وهكذا، لكن عشان تفهم لازم لابد. اما جه اهل العلم يتكلم على الاعراض دي وجدوا لها صور عند السلف وعند الصحابه وعند وعند وعند وعند اللي هو بيع العرايه اللي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحكايه دي؟ ولو ان في بعض الروايات مرتبطه بسبب ورود القصه وبقصة. ايه بقى سبب وجود القصة؟ اكتشف ان رجل تصدق بنخلة في ارضه، زارع في ارضه عنده 50 نخل، 100 150. اخذ الشيخ صادق وهو يعلم انه رجل فقير وقال له تعالى النخلة دي عد كده 1 2 3 4 رقم 5 في الأرض بتاعتك. طبعا مش هيشيل على كتافه ويمشي، هيعمل كده انتهت يعني لو نزعها خلاص انتهت. فبيديها له هي فين؟ يبقى إذا هي بقى بتاعته. يبقى هيعمل إيه بقى؟ هيجي ياخد تمر بتاعها والثمر بتاعها، مش كده ولا ايه؟ ثم حدث، طبعا سواء بقى عملها على سبيل الصدقه دي اسمها صدقه لانه عارف انه فقير صدقت بيها عليك، فنيته انها صدقه والنوايا هنا هي اللي بتحدد، او على انها هبه هديه. يعني انا شايف انا بحب الشيخ صابر ومش فقير فوهبت له النخله دي، خد دي بقت بتاعتك. يبقى ممكن افعل هذا على سبيل الصدقه وممكن افعل هذا على سبيل الهبه، خلاص؟ على سبيل الهبه. اللي يحدث اني بدا الراجل يجي عشان ياخد من الايه؟ من النخل. كل شويه يخش الارض ويطلع ياخد له حبه ويمشي، خش الارض يطلع ياخد له حبه ويمشي. دخول وخروج هذا ضررني، خلاص انا مش عاجبني كل شويه اخش عليا وافرض ان اقوم صورها واقفلها بستان بتاع كل شويه يجي افتحوا لي الباب معلش انا هاخد حبه انا عايز حبه تمر من نخله مش عارف خلاص. فانا نفسي جادد لكن تردده علي وكثر ردده علي ده خلاص اصبح شيء بيضايق ويضايقوا احيانا ان كل شويه يروح يقول تعالوا افتحوا لي تعالوا افتحوا لي تعالوا افتحوا لي تعالوا افتحوا لي. طب وليه؟ قاعد انا وعيالي والبستان بتاعي يا اخي وفجاه يدخل علينا. طب ايه الحكايه؟ فقلت له يا عم انت اسمع اللي في النخله ده بقى بتاعنا لا بتاعه هو مش كده؟ بيعهولي بس التمر هديك تمر يعني انا بيعهولي مش هديله فلوس. لا انت كل شويه تيجي تاخد التمر انا عايز اديك التمر بتاعك ده ها مره واحده وتعالى لي يا عم كل ما تطرح ما تقعدش تبيع وتيجي لا انا هديك التمر اللي فيه من غير ما انزله من عليه. طب ازاي؟ كانوا بيجيبوا واحد اسمه الخراص وانا قلت لكم الحكايه دي قبل كده. قلت لك الخراص ده يبص على النخله سواء فيها ولا ما فيهاش، فيها تمر ولا ما فيهاش، طرحت ولا ما طرحتش. لو طرحه يقول لك دول كده بالظبط 100 كيلو توزنهم هتلاقيهم 100 كيلو. والنبي عمل ده ولذلك كتاب البخاري عامل ده بسبب الخرص وان النبي عمل ده قال دول قد كده لو هم قد كده بالظبط. النبي عمله والنبي كان بيستعين به بالخراص هذا. اذا هذا شيء جوزه الاسلام ده اللي استعان باهل ها كان يبص بس كده كان زي ما كان عندهم القائف عند العرب القائف ده كانوا يستخدموه المرأة البغي كان يدخل عليها مثلا 20 30 راجل بغي رجالة طلعة ورجالة دخل تحمل ابن مين فيهم بقى واخد بالك انت دخل عليها 100 راجل. طب يا ترى بقى الحمل اللي حصل ده لمين؟ فكانوا يجيبوا القائف يقول لها تعب مين اللي دخل عليك؟ يجيبوا الرجاله دي وروح جايب الطفل باصص في ايده ورجله ووجهه يقول ابو ده من وسط ال100 راجل ابو ده كان بيعتد بيه ده الاسلام خد بيه برضو ودي لفته لفت اليها النظر البخاري وابن حجر وهو يشرح البخاري في قضيه هلال بن اميه لما اتهم امراته بالزنا مع شريك بن سبحاء وبعدين النبي لا على بينهما هو اقسم انها زانيه مع شريك وهي اقسمت انه كذاب ففرق النبي بينهما وبتحال القضيه بقى برمتها الى الله رب العالمين خلاص يا ثبت له اللعن عليه اللعن يا ثبت عليها الغضب يا ترى مين الكذاب. النبي عمل القائف زبول بن حجر قال انظروها يعني استنوا عليها اما تولد فان جاءت به اكحل العينين خدل جساقين سابغ الاليين فهو لشريك ابن سمحاء. هذا شغل القائف بقى اكحل العينين كان شريك ابن سمحاء له سواد في عينه كده بيكون متكحل ده رباني كده خدل جساقين ساقين ملفوفين حلوين كيف عيال تنزل مكساحه كده تحس ان عندها السل مش لاقيه تاكل حتى وهي جوه خلاص ينزل هو الفقر باين عليه يعني هو بيقول ادي العار لكن ده خدلج الساقين ساقينه مليانين كده ولذلك النبي يقول سابغ الالياي سابغ يعني الاليا بتاعته ايه مليان مدبلكه مليانه كده واخد بالك ليه النبي قال ده ليه؟ قال هو ده اللي بيعمل القائف. كل المواصفات دي موجوده في مين؟ في شريك ابن سمحان. ولذلك الصحابة قاعد يدعوا انه ما يجيش كده، انه ما يجيش كده. النبي قال لو جاء كذلك فهو لشريك، تبقى هي زانية والواد اللي جاي ده ابن شريك. خلاص الصحابة شو؟ ولذلك شوف تتمنى ايه، عندك ضررين تتمنى اخفهما كده على طول، تتمنى اخفه. ولذلك لما يجي يقولوا سيدنا يوسف خير ما بين، ما بيبقالكش خيار، حاجه من الاثنين ما لهمش تالت، تختار الاخف. فسيدنا يوسف خير بين السجن والزنا. قال ايه؟ بس السجن احب الي مما دون ذلك. ما فيش خيار، يا ده يا ده، ان لم يفعل ما امره لا يسجنن، يا دي يا دي. كذلك الامر، يا يطلع هو كذاب يا هي كذاب. اخف الضلالين ايه؟ لا يطلع هو كذاب. فانا عندي الرجل يطلع كذاب ده افضل بكثير من ان المراه تطلع زني زني. ولذلك يقول راوي الحديث فجاءت به بالوصف الذي نكره، يعني طلع زي ما النبي قال اكحل العينين خدل بالساقين سابغ لقال ليه شريك ابن سمحان. ولذلك النبي قال لها كلمه عشان يوريك ان كلام القائف يعتد بيه، قال لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها، لولا ما سبق من كتاب الله. ان ربنا قال ما تترجمش، ربنا قال تلاعن ويخلى عنها، وهي لعنت ما اقدرش اعمل حاجه غير كده، مع ان القرينه دلوقتي بتقول انها ايه؟ انها زانيه. ولذلك قال لولا ما سبق من كتاب الله لرجمته. اذا عمل القائف وعمل الخراس ده من الاعمال المعترف بها في الاسلام، في الاسلام، في الاسلام. ولذلك عندنا بقى في اللي بيسموا في المعامل الجنائيه الحاجات دي، ما هي كده بياخدوا بايه؟ ها؟ بقرائن والتشريح والدم والمش عارف ايه والايه والايه، حاجات كتير. اه ده معمول بيه، اه ده معمول بيه. ولذلك مش هتلاقي حاجه الا وليها اصل في، وده اللي احنا لسه بنقول لها اصل في الاسلام، في الاسلام. فنرجع بقى لقصتنا، الخراس ده بقى، الخراس ده. فكان يجي النبي يبيع العرايه، العرايه يوم النخله، النخله يجي بقى الخراس ده فيها ثمر ولا عاريه ما فيهاش، يقول دي تطلع 50 كيلو. يروح الراجل عامل ايه بقى؟ يقول لك وانا اشتريتهم، خد ال 50 كيلو بتوعك اهم وما تخشش عليها تاني. حلو الكلام ده؟ تعتبره ايه؟ ربا. طيب تعتبره بيع للثمر قبل بدوس. شوف داخل فيها الحاجتين دول، ما حصلش بقى ان يدا بيد، صح كده؟ وزنا بايه؟ دي ما حصلتش، ده رقم واحد. رقم اثنين، هتخاف من الربا، ده ممكن يطلع فيه زياده، ده ممكن يطلع فيه اقل. النبي عمل ايه؟ رخص في ده، رخص في الصوره دي. ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، ده ليها صوره كمان دخلوها ضمن جواز بيع العرايه. انا وهبت النخله دي للفقير، زي ما قلنا الصوره اهي، قلت له شيخ صابر النخله دي ليك. الفقير بقى نفسه، مش انا اللي متضرر يدخل عليها وهو متضرر يدخل عليها، لا ده الفقير نفسه فقير. فقال لك يا لسه هقعد شهرين ثلاثة لحد ما اللي فيها ده يستوي، فقير فقير. فيروح يجيب خراس ويجيب مشتري، يجيب خراس ويجيب ايه؟ مشتري. لسه الثمر هنا ما وصلش لبدو ايه؟ لبدو صلاح. فراح جايب الخراس، دي تعمل لها كام؟ قد ايه تمر؟ يقول له دي تطلع 100 كيلو. تشتري يا ابني؟ اشتري. يبقى دفع حتى قبل ما ايه؟ ها؟ ما يقضي صلاه. دي حاله اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال اهل العلم فيها صورتين لدفع الضرر، اما دفع ضرر عن صاحب الارض، واما دفع ضرر عن الفقير اللي لسه هيقعد يستنى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايه، خد بالك بقى الروايه، ولم يرخص في غير ذلك، عشان ما تروحش في حته ثانيه، عشان ما تروحش في حته ثانيه. كلام واضح؟ عشان ما تروحش في حته ايه؟ لحتة تانية. كان هذا حديث من الأحاديث التي هي من الأهمية لمكان في هذا الأمر، وده الحديث الثاني اللي ذكره الحافظ ابن عساكر في حق أحمد ابن زنجوي هذا الذي كنا معه. نعم، ولم يرخص في غير ذلك، ده كلام عربي عربي بس خلاص. كل ما شبه النخل يعني من الممكن ان تهب، وما شبه النخل يعني افرض ان انا زارع شجر التوت يعني ينفع؟ ما ينفع. انا عايز الصوره اللي احنا حطيناها دي خلاص. شجره برتقال ينفع؟ ينفع، خد دي قياسا عليه بس. بناتي بعد هذا الاحمد 58، وهو احمد ابن عمر المكنى بابي علي. وطبعا هو لم يطل في ترجمته، قال لانه هو من الذين تولوا امامه جامع دمشق. واحنا قلنا بقى جامع دمشق ده مسكوا ائمه كثير، كل من صعد منبر هذا المسجد وهو جامع دمشق خطب فيه لازم ابن عساكر يعمل ايه؟ يذكره، لان ما في شك ان هو له فضل، لابد ان يكون له فضل اكيد، علم الناس، قال الله قال الرسول وامام. ولذلك هو بيقول هو كان احد الائمه الذين يصلون بالناس في جامع دمشق خلاص. وبيقول انه رايته يصلي بالناس في سنه 95 و300، يعني سنه 395، يبقى كان من ائمه القرن الرابع وكان من ائمه مساجد دمشق. هذا ما قاله سريعا في حق هذا الرجل. انتقل بعد هذا بقى إلى من اسمه أحمد وأبوه اسمه عمرو، وأبوه اسمه عمرو، وهو الأحمد 59، وهو أحمد ابن عمرو المكنى بأبي الحسن الداراني. الداراني دي فيها إما كثيرين وهشوف منهم كتير. دي نسبة، وداراني دي نسبة إلى بلدة تسمى داريا، ودي كانت من بلاد دمشق اسمها إيه؟ داريا. داريا كل من ينسب إليها يقال عنه داراني، يقال عنه داراني. هو كان من أهل العلم من هذه البلدة اللي هي داريا، وكان من رواة الأحاديث، وابن عساكر بيوثقه خلاص. ذكر ابن عساكر عنه رواية واحدة، هذه الرواية بينتهي سندها إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فجابر بن عبد الله بيقول إيه؟ بيقول إن الله عز وجل أنزل صحف إبراهيم في أول ليلة خلت من شهر رمضان. أول ليلة من ليلة رمضان نزلت صحف إبراهيم. طبعا جابر لما بيقول هذا الحديث في حكم اللي بيدرسه علم حديث بيعرفه، وأنا قلت هذا من قبل، إن الصحابي الذي لا يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات لو روى حديثا موقوفا يعني على نفسه ما قالش قال رسول الله، وهذا الحديث كان من الغيبيات فحكمه حكم المرفوع، يعني أكن النبي قاله قاله. ليه؟ لأن هي ملهاش حاجة غير اتنين، يا بيألف يا سمع. هي الغيبيات كده، يا انت بتخترع حاجة يا انت سمعتها، ده امر غيبي هتجيبه منين؟ يا سمعته يا بتختلقه. الاختلاق ده بعيد عنه، ده صحابي، صحابة ثقات، يبقى لابد ان يكون قد سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد شاف صحف ابراهيم لما نزلت؟ مين يقدر يقول نزلت امتى؟ ده غير مين اللي يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فده له حكم المرفوع، ده لو ثبت لو ثبت صحته، صحة الكلام ده هنشوف. يبقى الرواية الجابر وحكمها حكم المرفوع، وإن كان هو لم يقل قال رسول الله في هذه الرواية أن الله عز وجل أنزل صحف إبراهيم في أول ليلة خلت من شهر رمضان، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ل24 ليلة خلت من رمضان. ليلة كام؟ 24. خلاص. الحديث ده موجود في مسند أبي يعلى، خلاص، وهو في سنده ضعف، ولكن يشهد له روايات، منها رواية لواثلة بن الأسقع، تكلمنا عنه في يوم الجمعة على فكرة يعني في مدرسة الصحابة، خلاص. الرواية دي موجودة عند أحمد في مسنده وعند الطبراني في الكبير، وثلة بيسند الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي أخبر، بقول أبني فيه، إن النبي أخبر إن صحف إبراهيم نزلت ليلة واحد رمضان والقرآن نزل لليلة 24 من رمضان. طبعا الروايات دي عشان تبقى فاهم يعني وصلت لدرجة الحسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح على فكرة يعني. تقول الله، طب احنا عارفين ان ليلة القدر في الليالي الوترية بصفة عامة يعني ملهاش علاقة بليلة 24. انا قلت لكم لو ترجعوا ورا شوية، فاكرين لو ترجعوا ورا شوية قلت لكم ان ليلة القدر اختلفوا فيها وفي تحديدها عارف لكام قول، فاكرين قلت سبعة واربعين قول جمعهم ابن حجر، وكل قول سائق ساق دليلا على هذا، دليلا على هذا. ولذلك انا قلت لكم ريحوا دماغكم، صح الكلام كده، ريحوا دماغكم واهتموا قوي بالعشرة الايه الاواخر في الشهر رمضان، بالعشرة الاواخر في الشهر رمضان. فيش واحد يقعد يمني نفسه ان هي دي، والروايات بقى اللي الشمس مش عارف تبقى ايه ومش هتسمع اللي بحكي لابو، مش قلت لكم دي اولا روايات فيها ضعف، والروايات اللي صحت هتيجي تلاقي فيها صور مختلفة، وده دليل على ان امارات الليلة بتختلف من سنة الى سنة، فاكرين الكلام ده؟ احنا قلناه احنا بنشرح الناسات، تختلف من سنة لسنة، فمش كل سنة هي الامارات ثابتة، لا يا حبيبي، ده شوف اللي تبقى الشمس صافية والجو مش عارف ايه، دي رواية، شفنا احنا الرواية اللي مرت علينا قبل كده ان السماء كانت منطرة والنبي سجد في طين، حصل؟ يبقى غيبة هو مش صفاء وبتاع. فالقاضي عامة اللي بيقعد يقولها، وبرضه اللي بيجيبوه من مسبير والتلفزيون بيقعدوا يقولوا الكلام ده في القرآن الكريم ومش عارف ايه وخرق، وهي يقرا روايه كان ما فيش غيرها، وهو الموضوع انتهى على كده، هو الموضوع انتهى على كده. فكما قلت ان في من اهل العلم من راى ان ليله القادم ليله 24، وكان مستندهم روايه جابر وثله ابن الأسقع اللي احنا اشرنا اليها، وهي رواية كما قلت بتاعت وثيلة بقى اللي بيرفع رسول الله، دي موجودة عند احمد الطبراني. اما رواية جابر بن عبد الله فقلنا هي موجودة عند ابي يعلى وفي سندها ضعف، خلاص، اللي هو في سند رجل سمى وكيع بن سفيان، وده معروف ان هو يضعف في علم الحديث. ده كان مستند لاصحاب القول اللي رأوا ان ليلة القدر ليلة 14، وذلك لو طب ده من ضمن الاقوال القوي بيقول لك التبسها في كل رمضان، في كل رمضان، شوف في كل رمضان. وفي ناس قالوا ان ليلة القدر بتختلف في الشهر الكامل على الشهر اللي مش كامل، وتقعد بقى تدخل نفسك في امور واقوال قد كده المبينه تحترق، واخد بالك؟ طب ما تريح دماغك، طب ما تريح دماغك، وانت لازم تبقى من بتوع عباده اليوم والعشر ايام ما خدش الشهر يا راجل، ده شهر في السنه، شهر في السنه ادي حق الله فيه، يبقى اكيد اصبتها، تطلع الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه انت شغال في كله. لكن هو بخل الناس في العباده كده، بخل الناس في العباده هو اللي ادى الكذب، هو اللي ادى الكذب. فاقول تلك هي الروايه الوحيده التي ذكرها لاحمد الدارمي هذا. خلاص بننتقل الى الاحمد الستين بقى، وهو يمكن حتى ذكر تعليق اهل العلم عليه انه ثقه ثقه، خلاص ثقه ثقه، وهو احمد ابن عمرو ابن اسماعيل المكنى بابي جعفر ونسبته الوراق، مش نسبه للوراق اللي عندنا وكان يسمى الوراق، لا هو نسبته الوراق. والوراق دي زي ما بيقول السمعاني في كتابه الانساب، بيقول يقال الوراق لكل من كان يعمل في طباعه الورق او الكتابه عليه، يكتب على بيكتبه على الورق. فكتاب المصاحف والاحاديث النبويه اللي كانوا يقعدوا ينسخوا المصاحف والاحاديث النبويه كان يتقال على الواحد فيهم وراق، ومن يبيعون الورق يقال عنه وراق. فكلمه وراق دي يا اللي بتتقال اللي بيتعامل مع الورق ينسخ فيه، يا اللي بيتعامل مع الورق وكان بيبيعه فصاحبنا هذا كان وراقا، لكان من الذين ينسخون ويبيعون الورق، يعني شغال في الاثنين، ينسخ وكان عمله كمان بيع الورق. قلنا طبعا التعليق عليه انه زي ما قال وزي ما نقل عنه اهل العلم انه ايه ثقه ثقه. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. تلك رواية جاءت عن كثيرين، لكن هو جايب هنا السند اللي فيه صاحبنا هذا هو السند اللي بينتهي إلى أم سلمة. طبعا فتشنا عن هذا الحديث وجدنا أنه حديث صحيح موجود عند أحمد في مسنده وموجود عند الطبراني فيه الكبير، وهذا هو من قتل دون ماله فهو شهيد، هو لفظ الطبراني، ولفظ الايه؟ لفظ الطبراني. وطبعا هذا الحديث كان له قصة، إن جاء واحد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله إن عنده أغنام وعنده زرع وعنده كذا ويؤدي حق الله فيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، دي الرواية عند الطبراني اللي هي قطع منها هذا الجزء وجابه ابن عساكر، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فما أخذ مني بعد ذلك بغير حق، يبقى أنا أديت حق ربنا في مالي، تيجي بقى ناس تعتدي على مالي وتأخذ منه بغير حق، فقال احمل سيفك وادفع من قتل دون ماله فهو شهيد. يبقى ليه ياخد بالك رغم أنفك وغصب عنك وانت مؤدي حق الله ايه فيه، حق الله فيه، وجاي ياخد بالعافيه. ليه؟ لاني قال الكلام ده بعد ما قال تؤدي حق الله فيه، لان من حق عمال الوالي ان ياخذوا منك الزكاه قصرا وعنوه، مش عايز تؤدي ياخدوها منك بالعافيه، وانا قلت في الجمعه الماضيه ان للاسف بيطبقوا ده في الضرائب اللي هي حق الدوله وشايبينه في الزكاه اللي هي حق الله. حق الله مع ان الاصل كده. فعشان كده هو قال، وده قيد مهم جدا، ان لو اخذت منك الزكاه عنوه وانت مش عايز تطلعها وراحوا جايين داخلين عليك وعزك تدفعها بالعافيه تدفعها وتيجي تموت وتقول لي انا شهيد، لا يا حبيبي، لا ده مش شهيد. ولذلك النبي دي ما قالهاش غير بعد ما قال له ايه بقى؟ ان اديت حق مالك، طلعت حق ربنا فيه اللي اتخذ منك بعد هذا عنوه، تعمل سيفك وتدفع بقى. ومن مات دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد. فتدفع عمالك، ما تخليش حد ياخده منك بالعافيه، تبقى شهيد، تبقى شهيد. ولذلك وبعض اهل العلم بقى قال بيراعي اخف الاضرار، بعض الاخر بيقول طيب لو راى انه سيقتل، وده بيحصل يعني، بعض الناس تحط في موقف مش كده؟ شاب بلطجيه طالعين الاوتوبيس، كل واحد طلع فلوس مطال، اتفضل، خلاص خلصت خلصت خلصت خلصت. فتيقول لك الله، طب ما يعني، طب ما انا هعمل ايه؟ ما عملتش كده هترزع اتخبط اموت. ما انت تبقى حاطط في دماغك انه من قتل دون ماله فهو، حطها كده. ولذلك انا قلت كلمه، قلت لو اللي بيبقوا قاعدين في الاتوبيس 100 لو كلهم ماشيين بالمبدا ده ما كانش حد يقدر يعمل معاه كده. ليه؟ ان كل واحد في المية عايز يبقى شهيد، اروح قايم، هيبطلوا يطلعوا الاتوبيسات ويعملوا كده. لكن هم عشان اتعودوا ان احنا اماميض وحلوين وبنسمع الكلام، طلع خلاص، طلع مطلع مروح مطلع. لا، عايزين الحته دي تتوجد فينا برضه، توجد فينا، لان ده بيبقى عار علينا والله، والله بيبقى عار علينا والله. شوف واحد بالله اهو بيبقى عار علينا اهو. وانا قلت لكم تعرفين زمان كنت بقى لسه سياره ولا بتاع، ويعني كنت لسه بقى متخرج حديثا، يعني زي ما بيقولوا بقول يا رغيف العيش خلاص، ولسه بادئ حياتي. كنت باجي هنا مسجد خالد بن الوليد، فكنت باجي من شبرا وده بيت الاهل. وشوف بقى، مش عايز اقول لك سنه كام، يعني انا في مسجد خالد بن الوليد بقى اكتر من 20 سنه. فكان طريق المستعمره ده كنت خاف تمشي فيه، بعد صلاه المغرب كده خاف تمشي فيه، لا نور ولا ظلمه، وطريق كان العالم بربنا خلاص. وجينا في رمضان وخلاص وفطرت ونازل بقى عشان صلاه الايه؟ العشاء. فلسه الشوارع هس فاضيه، هس هس كده. وركبت الاتوبيس من الخلفاه ودخل طريق المستعمره ده. اول محط وقف فيها الاتوبيس، فكنت ماسك كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، كان معايا، كنت معلم فيه على حاجه هقراها في الدرس. فالكتاب في ايدي وتحت باطي والمحفظه في جيبي والجلابيه البيضة، وكان رمضان في الصيف والمحفظه في جيبي، واخد بالك، وانا ما بشيلش فلوس في المحفظه عشان الحراميه ابو عارفين. فاخرج تلاقيني موزعها، حط حب هنا وحب هنا، وتحت الجلابيه لو في فلوس صحيحه يعني ربنا يديك ويدينا، يبقى في الجيب ابو سوستر بتاعت الجلابيه خلاص. وواقف. وواقف. وبعدين يمكن اخواننا اللي عاشروني زمان، كنت ليا طريقه في لف العمه كده بعملها بطريقه باكستاني كده، قعدت مع اخو باكستانيين وعجبتني الطريقه اللي بيعملوا بيها دي، ويبقى ليها ذوابه من ورا كده، فعاملها جاي وراكب الاتوبيس واقف ويف، بقول له والله كيف اول محطه، وراح طالعين اربعه اولاد كلهم كده. يعني انا قلت تعبير، لو ضربت الاولاني او الم حموت الرابع، ده من الاخر كده يعني. وراحوا جايين ورا مني، وفجاه على يميني ازاي بكلمكم عشان تاخدوا بالكم من الحركات القرعة دي؟ عن يميني واحد راح لا لا لا وقعد يخبط في رجلي. فطبعا انا بصيت يمين، مالك؟ عضل يا شيخ، عضل يا شيخ. طب ولع، باصص له، كان التاني طلع المحفظه بيجيب من الشمال، هو يخبطك من ناحيه عشان تبص لها، اعرف ان الناحيه الثانيه، ولذلك ما تتخبط يمين بص شمال. فاضه كده، دي قواعد تفهمها. ما لازم تبقى ناصح. لكن انا طبعا بصيت يمين، فخبطني مين؟ بصيت يمين، كانت هي تتاخد من جنبي. وانا ببص الولد، الولد وشه يعني مشرح كده، اشكال اشكال عيفشه كده. فطبعا قلت يا ابني في ايه؟ بس خلاص. طبعا هو لما قال بس خلاص يا شيخ دي يعني معناها ان هم خلاص خلاص. فانا قلت سيب المكان اللي هم واقفين، طبعا الاتوبيس كله فاضي، اللي فيه كلهم قاعدين، انا الوحيد اللي واقف، وبنت واقفه مكان قدام الكمساري كده. رحت سايبهم وقلت اخش جوه، فعديت كده، والله كما اقول لكم بتلقائيه كده، لقيت نفسي ببص على جيبي ما لقيتش المحفظه. طبعا المحفظه البطاقه وكرنيهات والفلوس ما فيش، كان في لغو بقى وقتها، لسه لاغيين الشيلينات الورق، فانا كنت محتفظ بشيل الورق في المحفظه كده. فببص لقيتهم الاربعه في قلب الاتوبيس واقفين بيفتحوا المحفظه عاملين واحد قاعد، رحت مديله فتح الباري، قلت له امسك، ورحت داخل هم اربعه ببص كده لقيتهم شغالين المحفظه. بعدين بيقول لي ما فيهاش غير شيلين، قلت له هي ما فيهاش غير شيلين، ورحت خابطها بايدي، ورحت مطبعها حاططها في جيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ وراح مفتحين المطاوي وهاجوا بقى، وارجع لورا. قلت له راجع يا اخويا، انا خدت محفظتي بالسلام. راح ماسكين في البنت اللي واقفه دي، وبالاكراه عايزين ياخدوا الشنطه بتاعتها. هي تصرخ والاتوبيس كله قاعد عامل كده، ولا واحد بيتحرك، ولا واحد بيغثها، ولا واحد بيوجرها، كل واحد عامل كده. طلع اللي معاهم طور كبير في الاول زي ما بكلمكم كده، لقيته بقى بيجعر للسواق، اقفل الباب يا كذا، راح بقفل الباب، خليك ماشي زي ما انت ما تقفش، ومطلع بقى بتاع كده في بالك، والتالت انا ماشي. جم عند نقطة الأمرية، لقى نفسهم داخلين على النقطة والبنت عمالة تصرخ وماسكة في شنطتها، راح مصفر لهم، وقف، راح واقف، راح منزلين ماشيين. بعد ما نزلوا بقى الأتوبيس بقى كله رجالة، ها خد حاجة؟ ها شيخ حد عمال؟ طب ما احنا كنا نموت. أنا أمة في منتهى السلبية، أمة في منتهى السلبية. طبعا دي مضحكات مبكيات، هذه مضحكات مبكيات. ليه؟ لو سيرين بقوانين الإسلام، ها، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، واللي تستغيث بيك وأين المغيث، كل ده مات فينا، كل ده مات فينا. بقينا بنتربى على اللامبالاة، وأنا مالي ومليش دعوة، وخليني في حالي، وأنا مش قد، وأنا مش عاد، وأنا وأنا وأنا وأنا، وانتهت القضية. فأنا بعتبر أني هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، من مات دون ماله فهو شهيد. ولو كان لنا هذه الوقفة، والله ما كان الصورة السيئة التي انتشرت في مجتمعنا للسرقة بالإكراه وما إلى هذا قد تفشت. ليه؟ تعرفين بيقولوا مثل كده بيعجبني، قل يا فرعون ايش فرعلك؟ يقول لك مش لاقي حد يلمني. فالناس دي لو لاقي حد يلمها مش هتعمل كده، مش هتعمل كده. لكن سلبيات الناس معاهم هي اللي وصلت لكده. يمكن التمس لك العذر لما تبقى لوحدك وتبقى اعزل ويطلع عليك، لكن ده بيبقى في وسط ميادين وفي وسط مواصلات فيها عشرات بل مئات الرجال المنتسبين الى الاسلام، الى الاسلام. فين الكلام ده؟ ما تلاقيه. فدي رواية كان أيضا لابد أن احنا نقف معها. بنقف بقى عند الأحمد 61، وهو من العلماء المشهورين المعروفين اللي هيكون لنا معهم كلام إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.